إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، واصل الحديث عن الشيعة ومنهجهم تحت عنوان لمن لا يعرف الشيعة، وهذا كما ذكرت آنفا هو من باب النصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين، فإن الكلام في الشيعة وبيان منهجهم هو من النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين. وثالثة الأثاف كما يقولون والأدهى والأمر أن بعض الناس لم يعجبهم الكلام في بيان منهج الشيعة، وهو أمر يهدد أمن هذه البلاد واستقرارها وسيادتها، مدعين أن هذا يمس بحرية الأقليات طبعا العلماء والوعاظ والخطباء جزاهم الله عنا خيرا تكلموا مبينين فقط مبينين منهج هذه الفرقة الضالة. هذه الوظيفة اللي قاموا بها. فثارت ثائرة بعض المرجفين يقولون بأن هذا لا يتوافق مع حرية الأقليات. طيب هؤلاء ما الذي صنعوه؟ هاد العلماء وهاد الناس اللي تيبينوا دروك اش تيديروا؟ تيبينوا للناس من باب أن الدفع أولى من الرفع، ماشي تيوقع الفاس في الراس، وربما قد وقع، ماشي تيوقع الفاس في الراس عاد تنولي تنقولوا اش بنا نديروا. ولنا في الواقع الأسوة والقدوة، ما كاينش شي بلاد دخلها هؤلاء إلا وتحولت دماء واغتصابات وانتهاكات للأعراض وما إلى ذلك. انظروا رحمكم الله، شوفوا، حلوا عينكم، ها سوريا، ها اليمن، ها العراق، أعراض تنتهك، أنفس تزهق، فين حرية الأقليات وفين وفين؟ أش ندير احنا دابا دروك؟ تنبين الناس لأجل أن نعصمهم من هذا الفكر لا أقل ولا أكثر. ليس غرضنا هو إثارة النعرات، وهذا ولله الحمد معروف، إنما الغرض هو البيان. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولذلك أي واحد تيحب هذا البلد وتيحب الأمن لهذا البلد وتيحب سيادة البلد حتما أنه سيبغض هذا الفكر. لماذا؟ لأنه فكر هدام. وسبق أن بينا بعض ضلال هذا الفكر، حيث وقفنا مع أول وقفة في معتقدهم في الله. أش تعتقدوا في الله؟ تقول لك هذا الله اللي أنتم عندكم اللي هو بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخليفته أبو بكر ما عندنا من ندير به، هذا وحده كافي. يبين أن فكر هؤلاء وراءه ما وراءه، وهو بعيد كل البعد عن الإسلام وتعاليمه. احنا وبين قاعد الله اللي تقولوا به انتم، وكل ما سيأتي من ذكر معتقداتهم إنما هو طعن بالدرجة الأولى في الله جل جلاله. ثم بينا كذلك معتقدهم في القرآن، وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا إنما هو قرآن محرف، قرآن محرف تقضي به الغرض حتى يبناش القرآن الحقيقي أسبق بالإنسان. أليس هذا هو الكفر بعينه؟ العلماء متفقون مجمعون على أن اللي نقص حرف من القرآن ولا زاد فيه فقد كفر. وهؤلاء تقول لك ماشي سورة على قدها محيدة، كيف تقول الكليني في أصوله بأن عندنا قرآن فاطمة يفوخ قرآنكم بثلاث مرات، بمعناش أن هذا القرآن قد نقص منه وحرف وبدل وغير، وهذا لا يخفى ما فيه من التكذيب الصريح لكلامه جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ونعيش في هذه الخطبة اليوم مع بيان معتقدهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ادعاءهم حب النبي وحب آله إنما هو ستار يتسترون به لأجل أغراضهم الدنيئة. وحتى لا أسابق الحدث، فإليكم بعض معتقداتهم في النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في النفس منها شيء، حيث إن اللسان لا يطاوعني في ذكر هذه الأكذوبات وفي ذكر هذه الإساءات لسيد الأولين والآخرين. الإنسان يستحي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، ماشي عن النبي، على واحد إنسان اللي هو محترم، أحرى أن يكون نبي هذه الأمة. إليكم معتقد هؤلاء في النبي صلى الله عليه وسلم فيه إساءة عريضة، أولها أنهم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالخوف وبالجبن وبكتمان الرسالة. تقولوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خايف باش ما يوصل سيدنا علي، باش ما يوصل سيدنا علي، كان خايف من المنافقين الذين هم حوله يعنون بذلك صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله. يقولون عند قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يقول قائلهم، وهذا مقطع موجود في المواقع، يقول قائلهم عند قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ، قال لك الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، بلغ، قال لك فما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان خائفا. أش بيبلغ؟ بلغ ولاية علي، بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال لك إحنا المصحف أسقط منه في علي، ومن الذي أسقطه؟ قال لك هو النبي صلى الله عليه وسلم. ما السبب؟ أنه كان خائفا ممن هم حوله، يعني بذلك الصحابة. اتهام صريح للنبي صلى الله عليه وسلم بالكتمان، هذه بوحدها من شأنها أن تهدم الدين من أصله، ومن شأنها أن تبين مكنون هؤلاء ومدسوسهم، وأنهم لا غرض لهم في الإسلام، لا غرض لهم في الإسلام، وإنما يتسترون فقط. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ثم قال: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال هذا القائل: هذا تهديد من الله صريح للنبي صلى الله عليه وسلم. قال لك الله تهدد النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لاحظوا رحمكم الله كيف يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان خائفا وجبانا ويكتم الحق ويكتم الحق. والله جل جلاله يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ويقول أيضا واحد اسمه جابر إغاثي ولا أغاثي، وهذا أيضا مقطع موجود، يقول: صلى الله عليك يا رسول الله. أنا تنشوف هؤلاء الآن بحيلة واحدة، إيد فيها السبحة وإيد فيها خنجر فيها سكين، اللي بيتي كاين موجود، يستعملون هذه تارة ويستعملون هذه تارة. أش تقول هذا؟ تقول: صلى الله عليك يا رسول الله، أخطأت خطأ كبيرا حين خرجت من الدنيا ولم توصي لأحد. أخطأت يا رسول الله خطأ كبيرا حين خرجت من الدنيا ولم توصي لأحد، أنت تتحمل تبعات هذه الأمة. بالله عليكم، هل يجرؤ هذا وأمثاله أن يخاطبوا ساداتهم وكبراءهم بهذا الكلام؟ والله لا يجرؤ. لماذا؟ لأن عندهم المنزلة العالية، أما مقام النبي صلى الله عليه وسلم فليس عندهم بذلك المقام. قال: أنت، يعني بذلك رسول الله، تتحمل تبعات هذه الأمة، وأنت تتحمل مسؤولية هذه الأمة وبلبلة هذه الأمة وضياع هذه الأمة وفتنة هذه الأمة. ثم يختم بقوله: اللهم لعن من أوقع هذه الأمة في هذه الفتنة. أشتي يعني؟ من الذي يعني؟ احنا غادي نتمسل نقول لو لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لكناش مؤدى الكلام هو آدم. اللهم لعن من أوقع هذه الأمة في هذه الفتنة. وجاء في الأول أنه تتكلم على علي، كان خدمته أنه إطفاء النار حيث أخمد نيران الثورات، وتيجي وتيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأت إذ لم توصي، وأخطأت إذ فعلت وفعلت وفعلت. يا هذا، أنت تتكلم مع من؟ أنت تتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أمة الإسلام، يا من ضيعت الغيرة على رسولها، حرية الأقليات، حرية الأقليات، والطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم باد واضح. اش بخلينا احنا اذا مشى الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول الخميني في كتابه كشف الأسرار، هذا مؤسس الدولة الإيرانية، هذا هو اللي عاود حياش أن مذهب الشيعي عليه من الله ما يستحق، قال: وواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بلغ بأمر الإمامة طبعا لما أمره الله به وبذل المساعي في هذا المجال لما وقعت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات والمشاحنات. نعود باش اللي ما تيفهم يفهم. تيقول هذا: وواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بلغ لما أمر به لما وقع في هذه الأمة في هذه البلدان من المشاحنات والاختلافات ما وقع. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله لم يبلغ، لا يستطيعون أن يقولوها صراحة. إذن هذه أول إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. الإساءة الثانية أن عندهم النبي صلى الله عليه وسلم أخفض وأقل رتبة من علي، وأقل رتبة من علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تيقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتان باش يوصلاش سيدنا علي، تيقول لك بأن النبي صلى الله عليه وسلم غير سبق من حيث الزمن وتنزل عليه الوحي، وإلا لو كان سبق علي لكان هو أولى بالنبوة، هذا موجود في كتاب الأنوار العثمانية، لكان هو أولى بالنبوة، بل إن بعض المقاطع تبين وتفصح على أن جبريل نزل خطأ بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل خطأ بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالمقصود بالنبوة وبالرسالة هو علي رضي الله تعالى عنه، يعني ما كاين لا إله ولا جبريل ولا نبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو مضمن الكلام. إذا كان سيدنا جبريل خطأ في الرسالة، فين هو رب العالمين؟ أين رب العالمين؟ أين رب العالمين المتصرف المدبر؟ يعني ما بقي لا تصرف ولا تدبير ولا ولا ولا ولا أي شيء. يقول صاحب الأنوار العثمانية: روى الصدوق طيب الله ثراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأنوار العثمانية لنعمة الله الجزائري، قال: أعطيت ثلاثا وعلي مشاركي فيها، وأعطي علي ثلاثا لم أشاركه فيها. قيل: يا رسول الله، وما الثلاث التي شاركك فيها علي؟ قال صلى الله عليه وسلم: وأما الثلاث التي شاركني فيها علي، لواء الحمد لي وعلي حامله، والكوثر لي وعلي ساقيه. لا حظ لكم فاش في الكوثر، إن علي هو اللي يسقي، ولن يسقي إلا شيعته. قال: وأعطيت الكوثر وعلي ساقيه، وأعطيت والجنة والنار لي، والجنة والنار لي وعلي قسيمها. فين رب العالمين؟ بقى عنده شي دور، بقى عنده شي دور. والنار والجنة، والجنة والنار لي وعلي قاسمها. وراه بالمناسبة واحد تيقول، تيقول بأن الجنة هي آش، هي موضعين، هي بمثابة الزريبة التي تجمع فيها قطعان الغنم، لأن قال لك الجنة فيها، فيها المكلة والشراب والمنكاح وكذا، هذا أش من حياة؟ قال لي هذه حياة البهائم، هاي تقول على الجنة. قال لك: ولو خيرت لاخترت النار، لأن فيها أش إحساس بالآخرين. أين العقول يا عباد الله؟ أين العقول؟ أين القلوب؟ أين العيون؟ قبل كاع من العقول، وإنسان يحلي عينيه. قال: وعلي قسيمها. وأما الثلاث التي أعطي علي ولم أشاركه فيها، فإنه أعطي شجاعة ولم أعط مثله، فإنه أعطي شجاعة ولم أعط مثله، وأعطي فاطمة الزهراء زوجة له ولم أعط مثلها، وأعطي ولديه الحسن والحسين ولم أعط مثلهما. علي أشجع من النبي صلى الله عليه وسلم، علي تشارك النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث الحوايج، وإحنا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك في شيء من ذلك. وانظر أيضا إلى هذا المقال الذي جاء في طب الأئمة لأحد كبرائهم أيضا، حيث إنه يبين فيه أن مقام علي أعلى من مقام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوسل بعلي رضي الله تعالى عنه. قال صاحب عن سعد ابن أبي خالد الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى وكان محموما، وكان محموما، فدخل عليه علي عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نسخة: ألمت به أم ملدم، اللي هي الحمى اللي هي السخنة، نقول احنا سخنة، فحصر علي على يده اليمنى، وحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع علي يده على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أم ملدم، تيخطب السخنة، تيخطب باش الحمى، هذا سيدنا علي احتدي على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما قد ما يدير وما عرف ما يدير، مكبل أمامه أمام مقام علي. قال: فوضع يده على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أم ملدم، أخرجي فإنه عبد الله ورسوله. فقال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى جالسا، تقعد استوى جالسا، ثم قال: يا علي، إن الله فضلك بخصال، ومما فضلك به أن جعل الأوجاع مطيعة لك، فليس من شيء تزجره إلا انزجر بإذن الله. واضح النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف ما يدير، تجا سيدنا علي هو اللي هاش، هو اللي شفى النبي صلى الله عليه وسلم، حط عليه يديه ودوزها في الخرباش بإذن الله. ويقول صاحب مستدرك سفينة البحار، يقول صاحب مستدرك سفينة البحار في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: يا محمد لولاك لما خلقت الأفلاك، لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا علي لما خلقتك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بعلي كما ثبت في غزوة بدر عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا علي، تتوسل سيدنا علي في غزوة بدر وهو سبب الانتصار تاعه، وفي نهاية: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم إلى آخره. وفي نهاية سيدنا علي يكسدنا علي قتل وفي زمانه ظهرت الفتن، لو كانت عنده هذه الربوبية لما ظهر ذلك. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين أيضا على أن مقام علي أكبر وأعظم عندهم من مقام محمد صلى الله عليه وسلم، تيجي عند قول الله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك، إلى أن قالوا: ورفعنا لك ذكرك بعلي صهرك، ورفعنا لك ذكرك بعلي صهرك، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك بعلي صهرك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ترفع الذكر تاعه باش بعلي، بعلي. طيب سيدنا علي رفع له، رفع الله تبارك رفع الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعلي صهره أو صهره. طيب قبل المصهرة كيف كان مقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يلزم أن يكون مقام النبي صلى الله عليه وسلم وضيعا. ولذلك قال الخميني بهذه الحقيقة على أن مقام الإمامة أعظم من مقام النبوة، بل أعظم من مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كفره الملك الراحل الحسن الثاني رحمة الله عليه، كفره رسميا حيث قال: وقد كفرناه رسميا لأنه يقول بأن الإمام أقرب إلى الله من الأنبياء ومن الرسل، بل ومن النبي صلى الله عليه وسلم. وارجعوا لهذا المقطع، راهو مشاع، تكفر رسميا، لأن هذا كلامش كلام كفر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا وإياكم شر هؤلاء، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبصر لنا ديننا وأن يعصمنا لنا ديننا الذي هو سبيل سعادتنا في الدارين، إنه سبحانه وتعالى القادر على ذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. كذلك من أنواع هذه الإساءات إساءتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في حق بنته، حيث إنهم يقولون كما جاء في الأنوار العثمانية، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم، دابا هنا نوع من أنواع الإساءة في مجال آخر اللي هو المجال الأخلاقي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة، يعني بنته. وراب المناسبة الشيعة يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده غير بنت وحدة، اللي هي فاطمة. طيب ورقية وأم كلثوم والو داك الشيء، هذوك غير ربائبه، لماذا تقولون هذا الكلام؟ حتى حتى يخرجوا علي عثمان رضي الله تعالى عنه ويسلبونه ذاك الفضل وهو زواجه ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخبث الخبث الواضح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة حبا مفرطا، وكان إذا اشتاق إلى الجنة وثمارها أتى إلى فاطمة الزهراء، أتى إلى فاطمة عليها السلام وقبلها وقبلها، وما كان ينام ليلة إلا بعد أن يأتي إليها ويشمها ويقبلها. ما كانت ينعس النبي صلى الله عليه وسلم تجي عند فاطمة ويقبل وجنتها أو يضع وجهه على ثدييها، هكذا تقول كتب الشيعة. أشهد شيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى تشوق الجنة تيجيهاش تبدأ تقبل فاش في بنته والتي يوضع الرأس تعواش بين ثدييها. ما هذه الإساءة يا عباد الله؟ رغم خير احنا دابا نتكلموا على الرسول صلى الله عليه وسلم، والله العظيم هذا الكلام لو وصفت به واحد الانسان عادي في الشارع ذاك اللي تيخمل الصروبه لن يرضى بهذا، لن يرضى بهذا الكلام. ومن انواع الاساءة ايضا اساءتهم لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لان الاساءة للزوجات النبي صلى الله عليه وسلم اساءة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صاحب الأنوار العثمانية نعمة الله الجزائري، قال: أما قوله بأن عليا كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حين فهو حق. سيدنا علي وقت ما سقط ليه لابد يدخل لعند النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند أي زوجة من زوجاته ما عندوش المشكل. قال: فهو حق، لأن عليا عليه السلام كانت له المحرمية بالنسبة إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عنده الإذن المطلق، كان هو محرم للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى عليه السلام، شكون هو سيدنا علي؟ وهذا الشيء كل شيء الكذب في الكذب، بضاعتهم هي الكذب. فقد روى عليه الصلاة والسلام قال: كنت معه في بعض الغزوات فحميت، أصابته الحمى مرض جاءت السخانة، شكون هذا سيدنا علي؟ ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم سوى لحاف واحد، كان عنده رغطة واحد مغطي به هو ومن في نظرتكم اش من الزوجة اللي بيقولوا أمنا عائشة رضي الله عنها، سوى لحاف واحد، وكانت معه زوجته عائشة، فأنامني معه ومع زوجته كذلك اللحاف. أشنا هي هذه الديتا؟ ينعثون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخبث، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. قال: فأنامني معه ومع زوجته تحت ذلك اللحاف، ولما قام لصلاة الليل، النبي صلى الله عليه وسلم ناض ناض ويصلي الليل، ثنى بعض اللحاف، يعني دار واحد شوية بينه باش بين سيدنا علي وبيناش بين عائشة. غادي تقول لي يا والله يهديك كفاك إساءة، كفاك إساءة الظن بهؤلاء. لا وما أقصدش هكا، غادي نقول لك اسمع، يقولون في بعض كتبهم وهذا موجود إن عائشة جمعت 40 دينارا من الخيانة، جمعت 40 دينارا من الخيانة وفرقتها على مبغضي علي. عائشة قالك رضي الله عنها كانت تتبشر الخيانة، هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي نعله قذرا، فلم يرضى له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرضى له ربه جل جلاله أن يكون القذر في نعله، فكيف يكون في بيته؟ أين العقول؟ فكيف يكون في بيته؟ ما رضي له ربه جل جلاله أن يتقذر نعله، فكيف يرضى أن تتقذر نساؤه؟ الكفر الصريح. تعلمون علم اليقين أن الله تبارك وتعالى ورد في محكم كتابه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ذكر الطبري في تفسيره أن سبب نزول هذه الآية أن بعض الناس وهم على الإيمان قالوا في بعض الصحابة الذين كانوا من القراء والله ما رأينا مثل قرائنا، هم أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. واحد الشرذمة من, من, من, من, من الناس اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا على الإيمان، ما كانوش منافقين، وغادي نبين. قعدوا في واحد الركينة يتحدوا، واحد شوية وما يسرحوا عينيهم فاش في بعض القراء بعض الصحابة، وقالوا شوف ما عمرنا شفنا بحال هاد الناس، مالهم؟ شوف الكرش تاعهم كي من فوقها بالزرود، كي تنديروا حنا اللي بغي يشد شي واحد يشد فاش في الطالب. شوف ما رأينا مثل قرائنا، هم أجبنوا عند اللقاء وأكذبوا ألسنا وأرغبوا بطونا. قالوا هذا الكلام ما ينسحبوا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بلغه من بلغه، فنزل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا يرفع بعض القراء، فما بالك بمن يستهزئ، ليس يستهزئ بل يرمي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاحشة وبالزنا. وشو تعتذروا؟ لا تعتذروا قد كفرتم، ماشي بعد إسلامكم، لأنه ما تقول لك هذو كانوا منافقين، لا كانوا مؤمنين فطرأ عليهم النفاق. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الله ما بيناه هذا القرآن اللي بين أيديكم، ما بيناه النبي صلى الله عليه وسلم. ها هي صورته وها هي صورة أزواجه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الخائف الجبان اللي كان تيتزوج بمن لا خلق له، مع العلم أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بأنه ما زنت زوجة نبي قط. هذا معروف للأنبياء السابقين، فكيف بخاتمة الرسالة؟ سيدنا علي كان تينعس مع النبي صلى الله عليه وسلم في لحاف واحد، ومعهم عائشة إلى غير ذلك. وفين غدين؟ هذا فكر هؤلاء. وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى مزيدا من بيان عوارهم، وأنهم إنما يتسترون بالإسلام فقط. فأفيقوا يا عباد الله، واعلموا أن أمانة البيان ملقاة، واعلموا أن أمانة البيان ملقاة على عاتق كل مسلم وكل مسلمة، كل واحد يبين بما استطاع، حتى لا تغرق السفينة، حتى لا تسود الفوضى هذا البلاد الآمن. اعلموا رحمكم الله أنكم مسؤولون أمام الله، كل واحد سواء كان كبير ولا صغير ولا مهندس ولا وضع، كل واحد عليه أمانة البيان بحسبه أن يبين. هذا يا عباد الله سيل جارف، هذا سيل جارف جاء لهذا البلد. فلذلك أدركوا أنفسكم وأدركوا أولادكم وأدركوا ذويكم، قرأوا يا عباد الله، قرأوا وعرفوا حقيقة هؤلاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا وإياكم شر هؤلاء. اللهم اكفنا شر الأشرار وشر الفجار وشر الفجار. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء، اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء، اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ على هذه الأمة أمنها ورخاءها واستقرارها وسيادتها. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا بسوء أو أمننا بسوء أو سيادتنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.